السنة على المسافات، لو طلع من الوقت بقى كل السنة على مين؟ بس فوقي اهم تحكيم انا اهم حاجة طبعا السوقين هنا رقم، بس الفرق هنا ايه؟ هنا الفرس وراء ديكيشن كويس، وهنا الفرس وديه فرس وده طبعا بالعفيفة ازاي شاب؟ لا يمكن كنت تحكي هو اخترع عبادي انت على الوضعية دي ما تعرضوش على ثانية ده خلاها عمش يعني ايه تلات تقنية عبادي يعني الوضعية واحد لا حاجة انا بشوف مفكر يعني انا بفكر خلاص انا موطوط فات صاني انا بجلد دي موطوط ماشي ماشي الطاقة فاتل ما ماشي ماشي لما عندك فاتل اصلي حاجة جبل ان شاء الله في اكستراكشن مثلا هو ده يا جماعه مكانيزمات كتيره عليكم من اربعه. بصوا بقى طبيعي برضه في المثل بتاع المواسير. اول مثلا الماسوره ماشيه حلوه هنا مفيش مشاكل وجت مره عقد دايت ايه اللي هيحصل؟ لغايه هنا السائل ماشي حلو ولا في تربلنس ولا مرمر ولا بتاع. تيجي في الحته الضيقه غصب عنك ايه؟ الطيارات هتخش على بعضها ويحصل التربلنس. أو ده أول ميكانيز مكتوب من أول الأرش سموه إيه ده؟ كده زي شاشة الدرامة أنا شينه في بوس في حد عنده تفسير تاني يخلي الدم يطفش في وسامه يعني طيس أهي يعني الأمبوبة ماشية بغاية هنا حلو وجات هنا عندك فسحية فشخت منه لغاية هنا كان ماشي حلو ولا مرمر ولا مين يجي على الفعل والصليب فارات الله حتى يشعر بقى ويحصل على معنى ده جاني حاول كده زي ده ولا فيش مش الله كل وقت المواسير لسه انت باعها بقى في احتمال ثالث ها بص مين الهنم المرأة المسؤولة عنا كده ضائق مثلا وصلت ما حلو انا بقول مش كده لان المية او الدم بقى باش بسرعة جدا بس ليه انكريز ولا سرطانين وابدا طب ليه لو المية ماشي بسرعة اوي يحصل كده ليه وانا بعمل كميكة السيادة انا مهد بشهد وانا خلاص كاير كده فحديك ما يسمى الحاجة بسيط جدا عندهم مثلا غير الفيسكو حرفية لو فتحت الحنفية عادي كده بسرعة عادية بتقول ما يجب متوازي ولا لو فتحتها جامد ماشي تنزل بكارشة كده بس لما الفلوب يزيد فعلا زي ما انت قلت الاحتكاك ما بين الجزيئات يزيد فقلت له انا احسن كده هذا انكريز بلاد فلو اخر ميكانيزم بالنسبة لكم هذه المصورة هي عايز ايه وفيها جماعة توصيلة أو فتحة جانبية فعلا على مصورة تانية الدم حيمش بقى هنا حلو شوية هخش كده في العودة دي هتعمل لهم ايه؟ هذه نمرة أربعة كده ازاي دلوقتي؟ المصورة شنطة اسمها فلور مشهور فلور تتباع ايه؟ فلور طبيعي بص يا جماعة بقى أنا عايزك تحفظه أي مبنى في الدنيا اللي فيه ايه يا تيربولانس دوامة الدم وتيربولانس اللي هو كان ميكانيزم لغاية دلوقتي عندنا ها؟ يا بقى ايه؟ انكريس فلو يا ابنورمال طبع الكلام ده على القلب ده ستينوزس ايه من امراض القلب توازن ستينوزس؟ ستينوزس لو القلب ضيق ما بيعمل مبنى عشان كده دايلاتيشن ايه اللي وزيه؟ انا اريد ان اكون هنعرف يا جماعه الدم بيمشي بالعكس طب نورمال دايركشن بس كده هو اي مرة في الدنيا كده نعم عايز ايه؟ فمين هو الكوري يا بنات؟ اوه اذا كتبت صدح شوك يعني كنت وقت التميز ورايك من الطبيعة اللي هو ولا مش عليك وده نمرة خمسة عشان اديك وضعها ثم ستة الحقيقة في نمرة خمسة حد يعرف اتخيل خلاص احنا قديم ده ملوش طبعا حد يعرف اتخيل على المواسير الاول اي شكل تاني غير الاربعة دول ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ولا وقعت ولا وسعت ولا سرعت ولا نورمال فلو ذات عورة السكت ليس هو ريجلر فلو نور؟ طبعا ما تنكي فاي بس وعام كده يعمل لك رجل تبتلو ايه؟ تبتلو ايه؟ ما كنت وصالك انا عايز ويتعب انا حتى في السبجيل ازاي تقول يعمل كده يعني ايه؟ وابلا انت حتى هنا كالسفاري وحتى هنا كالسفاري مش درجة السينوس لكن ما تفهم يعني ما تنكي تبقى ريجلر فلو في حاجة الدم دي عوية عودة صغيرة ما عليك لا مش هرجع مخلص اول حاجه رانا اي مما تكون الوحشه ما فيه ايه طور واي طور وسنين كان مخلص مستنى اربعه ستينوسس اللي هو الوسيع في القلب ستينوس دايلاتيشن الوسيع انيوريز انكريس فلو هايبر دايناميك بريشر سيتويشن اب نورمال فلو زاحف فين شانت وينكمبت خش على العنكبه لما نسال يا جماعه اللي عنده مرض كانت عرفانا كيني كانوا مرمى ما هي تسمع اي مرمى عند اي انسان لازم تعمل له فول كومنت تعمل كومنت صح اوي ما عمشوه بالزادة بقى بس ليه لازم اعمل له فول كومنت يعني عشان اعرف اشخص سروا يعني وانت العيال هتقول انت عندك بردر هو استفاد ايه؟ استفادش حاجة العيال انت رايح له هو اللي رايح له عشان يعرف سروا المرمى ما تعرف سروا المرمى ازاي يا مرمى اما توصفيه صح لأنه كل مرمى الحنف له إحنا ماشيين وله صفات معينة وبعد كده وصفت الصفات دي فتعرف السبب على ده هو السؤال المهم ده فلسان يوسف المرمى لازم أقول ست حاجات أول ثلاثة النهاردة وثلاثة المرة الجاية أول حاجتين يا جماعة دول مهمين أوي فعلا التايمينج والأريا أو معنى آخر الزمان والمكان المكان كل واحدة واحدة ومعنى التايمينج كده معنى شارجة السايكل أو الفيرست والسكن والفيرست وده اسمه سيستور وده اسمه أرسول عشان كده من ناحية التايمينج عنده ثلاث احتمالات ممكن أميري النور من السمع هنا بس أثناء مين؟ مثلون سيستور أو السمع هنا بس بسموه ده استرد او السمع على طول بسموه continuous او ده انا المقصود بكلمة timing ان انا حدد بقى هذا المرة اللي انا سمعه لك استرد بس ولا ده استرد بس ولا continuous ولا continuous يا جماعة فيها ازياب كتير ناخدها بعدين اشهر نفسها بيها حاجة فيها بيها من ضغطس افتريوس ناخد بعدين استرد بس يعني السمع فيه منك او منه بقى اشكال كتير عنه في واحد سيستوريك ميرنا شكله كده يعني السمع كده رمي يعني في نص السيستور بس نص السيستور بس اهو في الاول سمع حاجة ولا فاحد يسموه ايه ده ميد سيستوريك يعني في نص السيستور بس او لو اسم تاني يسموه اجاكشن سيستوريك ورينا كده ليه سموه ايجكشن ورينا الاول اول مرحله في السيستول اسمها ايه ازولاتي كونتراكشن. حد بيطلع فيها جيش بلاد؟ اخر مرحله اسمها ايه؟ روح بقى السور. حد بيطلع فيها دم؟ المرحلتين اللي في النص راس هو اللي بيطلع فيهم الاجكشن اللي هي الرابيد وريجيكس. عشان كده له اسمين سموه ميت سيستوليك. هنا في نص السيستول او الاجكشن سيستوليك. لانه في اي مرحلتين الرابيد والريجيكس اجكشن دي اسباب وثلاث. اهم حاجه هو في السينوزس وطمار السينوزس مش مهم كارتيشن. صار صعب جدا يا ناس. ليه العواقب السينوزس يعمل ضربة شكل دي؟ او طمار السينوزس. بعدين بعدين خلينا نقعد. النهارده بس يا دوبك نحفظ الكلام اللي غلط في التمرين. احنا هناخد العواقب السينوزس. وساعدها أقول لها سهلة واضحة صحيح. دي مرة تاني سيستوليك برضه بس عامل كده يعني بسمها عامل على مدى السيستول كله فسموه بان سيستوليك أو رؤية سيستوليك هولو سيستوليك هولو كله دي مرة تلك أسباب تحفظ الزيس وبرد مايترال انكونتنس وترانكازل انكونتنس ودي اس دي شمال مرة يفضل مثلا بلعب كده عليكم كله طب العالم ولا بعد امام يعني ممكن يبقى ميت ممكن يبقى فاهم في احتمال ثالث بالمنطق بالمنطق كده اهو يتسمع هنا بس اهو بسمه ايه ليه استرد دوس عليكم بحجرين هو سمع هنا حاجة اسمها مادر البال رولابس حاجة اسمها تفاني رولابسل بس انا كنت أروح يبقى سيستوليك أنا معه مش نوع ده فيه ميت وفان وليت ده فيه نوع رابع في المنطق ومش تكتبونه اسمها ايه؟ ايرلي سيستوليك ايرلي سيستوليك أنا أخذ يومه معه مش مهم مش حاجة يبقى سيستوليك أنا معه أربعة أنواع الحقيقة فان وميت وليت وهو اللي فاضل هي فيه ايرلي الدياستوليك أسهل في دياستوليك كده ورانا يعني السمع فين بس اقوله ولا اخرج بس هو ايرلي دايستوليك ايرلي دايستوليك اهو وده بيحصل في حالتين اورتيك انكونتنس وبلموري انكونتنس ليه يا ميري؟ انا بقيت مسرحانه بقى كل الساعه بعد كده بعد كده احنا عرفنا بقى هو حكي عنه ده هو كده عارف ينفع طبعا يسموه ايه بقى استرد في نوع ثاني كده في نص الدراستول واخر نص الدراستول واخر هذا هو واحد يسموه ايه ميت دراستولك ليت دراستولك كانوا يقول يسموه كده لكن عشان يطلعوا عيني يسموه ايه ميت دراستولك بري سيستولك هي هي ده لما تقول ميت دراستولك والبري سيستولك ولا بحصل في حاجتين مايكرو سينوزيس وتراكازيس استفدت الكلام ده زي اسمك من غير ما تنفع مره كده وفي قانون على فكره يساعدك انت بتذاكر الا كل لا ده قانون سهل قوي اي مرض اوله ميت يبقى نتيجه سينوزيس يعني بقى كده الميت سيستوليك نتيجه ايه؟ الميت سيستوليك رابع الميت سيستوليك هو يعني هو بعد الناس والميت بقى السبب هو اللي بعد الناس صفة غريبة بس ساعدك الحجز الناس اللي أقوله ميت يبقى نتيجة ايه؟ على فكرة هي ده تفسير بس مش عارفة الناس اللي أقوله ميت يبقى نتيجة ستينوزيس وليه أول حاجة لازم تحددها ستوليك ولا كونتينوس وكل واحد له أنواعه وتاني حاجة في الكومنت على أي مرض الناس هي الارياس يعني ايه الاريا اسمها فين يعني سبع فين والحقيقه بقى مش اريا واحده لازم تحدد لما تيجي تسمع تو ارياس حاجه اسمها اريا اوف ماكسيمم انتنسيتي حاجه اسمها اريا اوف سيلكتيف بروباجيشن يعني ايه ده بقى يعني تخيل مثلا واحد عنده اي كلام مثلا ايجكشن سيستوليك ممكن السمع على كل العرض لكن اقصى حته بسمع عليها هنا يبقى هي اللي اسمها ايه؟ ايريا مثلا هنا مثلا كاستي يعني اعلى حته سنه فيها فرق من هنا وسيله البروفيشن تتنسك الاريا اوف ماكسيمم انتنسيتي اعلى حته تسامع فيها. اريا اوف سيلكت بروباجيشن التي تليها في درجه ارتفاع ايه؟ كده الكلام ده طب انا مالي؟ فاليوز برضه يعني ادي كده التايمنج جاب ليها دكتور. هو تخيل واحد عنده فانس ستايك مالي. فانس ستايك اسمها ايه؟ بس تخيل مش عارف ايه سيدي. مايكرام او تراكازم انكونتس. الاثنين فانس ستايك ولا لا؟ هتفرق ازاي؟ كل واحد ده مسموع فيه؟ ان كل واحد يتسمع في اماكن معينه؟ عندك ده جدول ده؟ سيبك هتسلي نفسك في بيتكم النهارده. ما ده فاهم من مالك؟ فاهم تحفظ فيه. كل ميجن هنكتب لازم تبقى عارف اقصى حته فين وليها ايه؟ وعلى فكره الاريا اوف ماكسيمم انتنستي اوعى تحفظها. بلاش عبط. فهي الاريا بتاع الميجن يعني عمق يعني ماتر السينوس ماي ترند اما كان ايه رجالي وما اكبر مكافش كان تراشات بالسنون ايه انت لك الشغابيش بس اللي دول يا جماعة اهم حاجتين في الكومنت على الباب سمعوا امتى سمع تايم وسمعوا فين الشاب واحدة ايه ماكسيم انتنسي وسلكت الشغابيش تالت حاجة وفيها فينا بقى كاركتر وزمان كاركتر يعني ايه عالية كاركتر انا كل يفكر الصوت نفسه ما كان الصوت اللي خلته كان الصوت نفسه لا طايق صوت هو لا نغمة او نبرة الصوت وفي الفيديو التشخيص طبعا يعني مثلا ما تسمع محمود المريجي مثلا ما تسمع تعرف تفرق منها من غير ما تشوفهم مفهوم يعني فكل مرمى يا جماعه له نبرة او له نغمة يعني انت الامثلة المشهورة في مرمر يسموه رملي الكاركتر بتاعته رملي رملي ولو تسمع كده رر ده بيحصل في حالات الماتر السينوس الكاركتر دي سموها رمل ايه يعني رمل بالعرض يعني النهر يعني بندر دو في مرمى اسمه صوف او وصفه انها صوف او ده سهل يعني كده هنا اللي يكون ده بيحصل فيه يا جماعة عشان ما تبقاش دماغك في كل انواع الكونسس في عرش عرش ده فيش ده ده في الاورتيك السينوزيس قلمار السينوزيس دي اس دي كوابتيشن ليه؟ هناخد يا جماعة الفيجن دي الدم بيطلع بقوة البنك كده هو اللي بيكونتراكت بيطلع الدم ويطلع الدم جامد قوي في نعمة اسمه ماشينري ماشينري زي المكنة او صوت القطر يعني ده يحصل انت بقى في الانفكتر الميكاردايتس بص يا جماعه في الانفكتر الميكاردايتس يحصل انفكشن على السلامات فتتقطع يحصل ركشه للقصر يجي الدم لازم تتهز لهز جامد وقال يعني ان الرعشه الجامده دي هي اللي بتعمل صوت الحياه بتاعتها تزيين فسلام يوزي كامل يا بص يا جماعه بقى اي مرمى في الدنيا ثاني يا مرمى الميكانيزم بتاعه عشان تنسى وكان رسطيه السينوزيس او الاركيشن او الكليس فلو او النورمال فلو اي مرمل عشان تشخصها حاسم لازم توصل كام حاجة صح هم ستة بالزبط قلنا منهم ثلاثة والمرة جاية ثلاثة الثلاثة اللي قلناها مع التايمين والارياس اللي هو ماكسيم انتنسيتي وسيلكتيف بروباجيشن وقف على رجله هنا طرف بس. في من يراعي في موسيقي يعني موسيقى يعني بيزايا يعني تقول ايه ايه بس ميزي ميزي كلمة ده العرب يحصل في الانترفل اللي تفضل ما تجد فراجع لما من ضمن الصفات اللي بتساعد في تحديد سبب المرض انا اسمها الكاركتر انا شو لي كاركتر يعني صفة ما بقول طبعا ما كل دي صفات لكن يعني مدرس فانا تاخد بالك يا رامي التلات صفات اللي احنا قلنا عليهم قبل كده اللي هي التايمنج سايت والكاركتر الهدف منها ان انا شخص ايه سبب المرض يعني رابع حاجة في الوصف اللي هو الانتنسيتي درجة ارتفاع المرمى هل عالي ولا واطي يبقى الهدف منها ايه بقى مش ان انا اعرف السبب اعرف السيفيريتي السيفيريتي والديميشن لان يا جماعة كل ما بيجي لمامور كبير المفروض يعني المرمى يعمل فده معنى كلمة انسان هل المرمى عالي ولا واطي وعشان توصف الاداء صح ده بنديها درجات يا جماعة قرروا كده يعني يقسموا الانتنسيتي لست درجات واحد هي اقل درجة دي مواقع جدا جدا وستة هي اعلى درجة واخدين برضه ومثلا لننفذ هنشوف ازاي دلوقتي لننفذ مثلا من مرمر جريد 3 ايه بقى تقول عليها جريد 3 لازم تقول جريد 3 اوفر 6 لازم تقول اوفر 6 جريد 2 اوفر 6 3 اوفر 6 لان يا جماعة في مقاييس اخرى في طرق تانية لتحديد الانتنسي فلازم تقول لي كده بس 3 بمقياس 6 يعني لازم كلمة اوفر 6 المهم تعرف 6 درجات دول كام من بعض بص يا جماعة مسهلها اول 3 درجات اللي هي المرمى فيها واطي معهاش سريلا ها نو سريلا اربعة وخمسة وستة اللي هي المرمى العادي معها سريلا هتسهل نفسك لو لقيت سريلا يبقى انت اربعة خمسة ستة ما لقيتش سريلا يبقى انت واحد اتنين تلاتة كل درجة بقى يا جماعة ده بس درجة واحدة يا جماعة اللي هي اقل الدرجات يعني بالنسبة لك انت ما تقولهاش لان صعبة جدا انك تسمعها عشان تسمعها انا رامي لازم يتوافر شروط صعب انك توافر الامتحان يعني غير مسموعات جدا لازم بقى الدنيا تكون هاديه والعين يكون ظريف معاك ويدخل النفس عشان صوت النفس ما ياثرش على الاستكتيشن ولازم انت تكون قديم بقى في السمع والسماعه بتاعتك نظيفه وغسل ودانك ومستحمى يعمل شغلانه بقى دي صعبه علينا جريد 2 يعني هي اقل درجه ممكن تصح تقول عليها فايف هادي يعني ثلاثه لو عادي واربعه لو برضه ونفرق عليهم ازاي هي الاستريت خمسه ده عالي جدا زي لو وستة فيري فيري يعني فيري فيري من غير سماعة من كتر ما المرمر عالي تسمعه من غير سماعة يعني لو ده مثلا عنده جريد 6 انا قاعدين جنبه كده مش عارفين عمال ازاي المشكلة دي انت لو نمت جنبه مش هتعرف تنام هيقول ازاي ده كله ازاي ده بجد لو حطيت السماعة لأي حتة في وشك هتسمع ازاي انت بتسمعه من غير سماعة فلو حطيت السماعة لأي حتة وهو ما شفت حطها على ثلاث حتت على فكرة على السكار وعلى الريست وعلى السكر حطيت كل حتة عمال ازاي برضه دي ما تنهاش على فكرة ان هي قلمة قلمة ان هيجي لك انت عيان السيفيرتي اذا جريد 1 بلاش ورد لانك انت مش مصطح وجريد 6 برضو بلاش انا غالبا مش كبيرة نمرة 5 يا جماعة في وصف المرمرز انك تحدد هل هذا المرمر بيتغير ولا لا بيتغير ايه هنا تحكيم بقى الريسبيريشن والبوزيشن والبوزيشن يعني ايه الريسبيريشن هو بسرعة هذا الرايت سايد ولا الليفت سايد لو واحد مثلا عنده ليجن في الرايت سايد اي ليجن اي مثلا فالمر سينوسيت قول له هاخد نفس طويل مع الديب انسبيريشن الفينا سيرفير هيزيد يبقى الدم اللي هيعدي من خلال هذا الليجن هيزيد يبقى التيربولنس كان يبقى رياضه يبقى لو عايز تتاكد ان في مرمر طالع من الفرده اليمين تتاكد ازاي قول له هاخد نفس هتلاقي المرمر بيعمل يبقى ده تعثر النورمال بالريسبيريشن اخر حاجه بالبوشر ايه الاوضاع اللي تسمع فيها العيان اول حاجه طبعا من الاول يعني بنسمعه وهو نايم على ظهره وغير كده يا جماعه في وضعين بقى لو الليجن طالع من المايترال فالف يبقى لازم تسمع العيان وهو نايم على جنبه الشمال في اللفت لاترال بوزيشن لان يا جماعه من الانسان ينام على جنبه الشمال يعني الهارت بيقرب شويه فالمايترال الصوت بتاعه بيتحسن ودي على فكره يا جماعه من الاخطاء الجامده اللي دايما بتعملوها يعني مثلا يقول لك اسمع دي مايتر هيري فده كده انا هنام على ظهر اسمعها كده وتمشي وتصور تاخد صوت على طول لازم قبل ما تمشي تعمل ايه؟ تسمعه تاني تقلبه على جنبه الشمال وتسمعه يمكن يكون في حاجه ما انتش سامعها بوضوح اسمعه الاول عادي طبعا اسمعه الاول كده عادي وبعد كده تقلبه على جنبه الشمال وتسمعه تاني يبقى عشان المايترال هاته على جنبه الشمال. لو الليجن بقى في الاورت الفال ايه احسن وضع فاتح فيه العيان قدام مين يبقى؟ لا انا يعمل اربع حاجات كان لازم يقعد ويميل اللي قدام ويطلع النفس مش طلع هو طلع النفس ويكتم النفس عشان برضه يقعد ويميل ويطلع النفس ويكتم وكل واحده ليها فايده طبعا ليه يا جماعه يقعد ويميل عشان يرمي لك الاورطة على قدام فيقرب من الشيست هول يعني بالسماعة وليه طلع النفس علشان عشان يا جماعه الفش عشان الرئة فش وبالتالي الهارت يقرب زيادة وليه يكتب النفس مش محتاجة انا عشان ال ده حاولها دي لا دي حاولها عشان ما يحصلش انا زي يعني الهواء زي طبعا عشان اخد النفس ثاني وارجع اكمل اللي عملنا ايه اه صح يعني بقول لك الحين في الشاحن طب لو خدت نفس محتاجة في المكان اه وش معنى في الاول مكان يعني ده مش يعني هو صح كلامك صح كل كلمه صح يعني بص يا جماعه اللي خد كلينيكال هيفهم كلامي بقى المرمر بتاع الاورتيك انكونتنس بالذات الكاركتر بتاعه مش كويس اه شوف اورتيك انكونتنس ده حتى اقول لكم في الكلينيكال يقول لك لب ده جامد يقول لك لب ده لب ده هتبقى تسمعها يقولك ايه لبدح دي موزان ايه ورسل لو سمعت المرمر بتاع الاورتيك انكونتنس يقولك لبدح لو خلص ده ورعاز الاسخ الدقيق ايه شو ده يعملها ايه يبينه بالنفسه المرمر بتاع الاورتيك انكونتنس اللي هي ده الكاركتر بتاعه ده بالزبط كأنها بالاسفة عشان كده يا معنى لو الانسان خد نفس بتلاحظ بتاعه عشان كده لازم يكتب النفس لان لو خد نفس هتبقاش عارف ده صوت المرمر بتاع الاورتيك انكونتنس ولا ده العين هو اللي جاب النفس لانها فعلا يا جماعه زي صوت النفس بالظبط واخدين بس كده اقدر انا اوصف الكامل يعني لاي مرمر ايه تاني بقى التايم هل هو سيستوليك ولا دايستوليك ولا كونتينوس السايد والسايد هنا مقصود بيها حاجتين اريا والماكسيمم انتنسيتي واريا والسلكتيف بروبجيشن وبعد كده الكاركتر والانتنسيتي وتاثر المرمر بنفس العيان وباوضاعه اخر حاجه هناخدها بقى يا جماعه حاجه اسمها تريتابيا الرب تريتابيا الرب ايوه يا جماعه البريكارديوم اللي حوالين القلب قلت انا يا جماعه ده عباره عن تو لايرز بس انا طلعت مش فاهم والاثنين طبعا يا جماعه متلامسين تماما الانسان يا جماعه حصل له بريكارديتس فحصل له التهاب يعني في البريكارديوم يا رب زي اي شيء ملتهب سطح البريكارديوم في الخشيه هيبقى رفيع يا جماعه كل ما الانسان قلبه يشتغل بيطلع له كده السطحين الخشنين دول هيتحكوا ببعض بيحصلهم ريكشن يعني فيطلع صوت هو ده بنسميه بريكارديا عشان كده بقى البريكارديا ده سهل زي المرمر ولا اي دماغ له ميكانيزم واحد وله سبب واحد ايه الميكانيزم ريكشن ما بين التو لايرز اوف انفلام بريكارديا وده يحصل فين ده السبب الوحيد هو ايه لازم تقولي دراي بريكارديتس لان يعني ساعات البريكارديتس اذا مضايقك ميه يعني البريكاردا ريفيوشن ساعتها التو لايرز هيبعدوا والاحتكاك هيروح مش هنسمع حاجه فانت تقولي كلمه دراي بريكاردا سؤال عيب هل في فرق في الميكانيزم ما بين البريكاردا والبريكاردا ده؟ هتفكر طبعا دي حاجه ودي حاجه تانيه خالص النورمال ده تيربولنس دم ماشي وبيفرطش والبريكاردا ده احتكاك مفيش ولا شبه احتكاك فالاثنين مختلفين تماما ورغم كده عشان ما ننساش بس لما نيجي نوصف يا جماعه التريكارد الرب هنوصفه كانه بقى يعني اول حاجه من ناحيه التايم هيتسمع يا جماعه اسمها السيستول ولا الدايستول هو صوت احتكاك مش فاهم هو التو لايرز ولا التريكارد بيتحكوا ايه السيستول ولا الدايستول ولا على طول الاثنين على طول طبعا الاحتكاك يا جماعه مستمر لكن اكتر ثلاث فترات بيحصل فيهم احتكاك وبالتالي هتسمع فيهم الفريقان اللي ربهم ايه بقى عد معايا اول حاجه مع الفنتريكلو سيستول والباتر اللي كونتراكت اهو الحركه دي خليهم يتحكوا بعض يعني فده نمره واحد اثنين الفنتريكلو سيستول نمره 2 مع بدايه الفنتريكولار دايستول. لما بدايه الريلاكس كده في بدايتها بيضحكوا جامد يبقى مع الفنتريكولار دايستول. وتالت فتره مع الاترس ستول والاترم بيكونترول. يبقى دي هي الفترات اللي هيكون فيها الاحتكاك اقصى ما يمكن، وبالتالي هي دي اللي هنسمع فيها الفريتاج الرابط مع الفنتريكولار ستول ومع بدايه الفنتريكولار دايستول ومع الاترس ستول. واحدة واحدة مع الفنتريكولار ستول يبقى اسمعوا فين حتة بالظبط اهو. كانه مش بقول لك كده، كانه ايجكشن سيستوليك مثلا، لان في فتره الايجكشن هي دي اقصى احتكاك. كانه مش مهمه طبعا تاني فتره امتى يعني دي مع الفنتريكولار ستول والدم نازل في الرابد فيلينج فيز. يبقى الدم كان فاشح تفكوا بعض في رابط فيلينج فيز اللي هتسمع هنا كأنه ايه يعني كأنه سيرت ساوند في نفس المرحلة، كأنه سيرت ساوند. هو بالسيرت ساوند ولا حاجة بكلام مختلف تمام. اخر فترة يا جماعة مع الاترال سيستول يعني في مرحلة هنا كأنه ايه فور ساوند. عشان كده حكاية مكتوبة عندك ان الفريكارد راب له ثلاثة كومبوننتس، واحدة سيستوليك واثنين دايستوليك. واحدة سيستوليك كأنه ايجكشن سيستوليك مثلا، وبعد كده كأنه سيرت وكأنه فور ساوند. وعلى فكرة مش كل عيان زي التاني، يعني كل عيان ده يا جماعة هو ده ممكن تسمع واحدة تسمع اثنين تسمع ثلاثة اي حاجة. ايوه صح هي الدور الحتة اللي هنا يا جماعة اللي هي الحتة من القلب يعني مش هتبقى قريبة من الشيست هتبقى قريبة من الشيست هتبقى قريبة من الشيست. الكاركتر بتاعته يا جماعه جريتي جريتي جريتي يعني رمل كانك جايب ورقتين رمل ورقتين صفاره يعني الحكم او كانك جايب جريتي جديده ماشي ازاي. كلمه جريتي يعني رمل كانك بتفكر ورقتين صفاره في بعض. لو شاكك بقى انك سامع في ريكارد الرمل ازاي تتاكد المكان اللي انت سامع بيه دوس جنب السماعه هتلاقي في ريكارد الرمل ابتدى يقعد لانك لو دوست كده شويه شيل دوس هتخش سنه هتكبس على الفيري كارديا فمحتاجها في حديد سنة هتلاقي الفيري كارديا الرابع دي محطين بس. هذا لما وصف الفيري كارديا الرابع وزي ما اتفقنا بقى هيعدي علينا مرة واحدة بس نوت دراي فيري كارديا بس. يبقى احنا كده لما خلصنا الجزء بتاع الاكزامينيشن اكزامينيشن اللي هو خدنا فيها معا نيك فينز وكاركتر اوف ذا ايفكت ووز كارتيشن عشان نخلص المقدمة بتاع الكارديولوجي انفستيجيشن يعني. بعد كده مكتوب عندك كلام كتير جدا هنا في الانفستيجيشن مالكش دعوه ماشي كده نخش كده انت كل اللي عليك تعرفه بس العناوين فقط لا غير. يعني ايه وكلام ده انا قلته قبل كده على فكره. اي مرض من امراض القلب هيعدي علينا يا جماعه واسالك ايه الانفستيجيشنز اللي هتعملها قول له اربع حاجات اللي هو شيست اكس راي واي سي جي وبتاع كده اسمها ايكو كارديوجرافي واخر حاجه كاردياك كاتيترايزيشن. هما الأربعة اللي هنكرره كل مرة. والحقيقة يا جماعة كل واحد من الأربعة ومعاه حاجة جامد بتتعلم. يعني مثلا القسطرة ودي قلناها برضه. أنت بتخش جوه القلب بالقسطرة وتقعد تقيس حاجات معينة. وبالمرة لما أنت جوه بتحقن دايت في العرض وفي الفيسلز واخدين بالكم وبتصور الإكس راي. وقلنا ساعتها اسمها أنجيو كارديوجرافي. فغالبا الاثنين اتعملوا سوا. كاتيتر مع أنجيو. الإيكو دايما بيتعمل مع دوبلر. دوبلر ألترا ساوند. يعني ايه يا جماعه ايكو كارديوجرافي يعني فحص للنبضات الصدريه واخدين بالكم دوبلر الترا ساوند يعني فحص للنبضات الصدريه مش بلاد فلو. ايوه مش بلاد فلو. طب يا بص يا جماعه ايكو باستخدام النبضات الصوتيه بس من القلب شخصيا القلب نفسه الاناتوم بتاعه يعني شوف كده الشيمبرز اهو والبامبس والبسلس اللي طالع حاجات زي كده ده الايكو. امال الدوبلر بيه برضه بالنبضات الصوتيه بس بسجل حاجه ثانيه البلاد فلو. يعني يقدر يقول لي مثلا في النقطه دي مثلا يعني الدم ماشي في اي اتجاه وباي سرعه في حاجه الدايركشن اوف النص. فالاثنين نبضات صوتيه ده للاناتوم بتاع الهارت شخصيا وده للبلاد فلو. فنعمل نتعامل سوا في الاي سي جي معهوش حاجه هو زعزوع لوحده. الشيست اكس راي ده معاه حاجه اسمها سكرين شاشة اكس راي انا بصوره صورة سكرين بحطه ورا شاشة. وايه الفرق اللي بينهم؟ اهم خط نظر ممكن يبقى صوره تاني بس الصوره نفسها ايه الفرق بتتحرك يعني ايه سريع صوره ثابته تمسكها عشان تتفرج عليها مش هتتحرك معاك يعني في عفريت وتجميعها تجيبها تاني وتقعد تتفرج هي هي لكن سكرين اتحط عنه على شاشه وشايف صوره كانها اكس راي ولكن صوره حيه صوره متحركه يعني كان القلب عمال يلعب وده الكلام نازل طالع والشيست بيكسباند والكوندنس زي الفرق بس ما بين الصوره العاديه وشريط سينما مصري يبقى كل مره يا جماعه هنعمل له اربع حاجات بقى شيست اكس راي ومعاه سكرين اي سي جي معاه شحن ايكو معاه بطل وكاتيتر معاه انجيو كارديوجرافي التفاصيل دي مش عليه الا حاجه واحده بقى في الشيست اكس راي يا بصوا اما انسان يا جماعه نعمل له شيست اكس راي بنصوره مرتين كانه مثلا كده يعني كده داخل السجن مره بتخلقته مره بالجنب واخد بالك خلقته بيبان المنظر كده اسمها فوسفر انتيرو فيو الجنب بيبان المنظر كده اسمها لاترال فيو لاترال فيو بص يا جماعه عشان الكلام ده هينفعنا المره الجايه في الفوسفر انتيرو فيو يبان العرض في النص لونه ابيض والرئتين على الجناب لونه اسود مش كده؟ عن الفوسفر انتيرو فيو دي يا جماعه عايزين نعرف المعلومات الاتيه اول حاجه كده بس اللغز ده منها ايه اسود خالص اكيد انا بقى يا جماعه فيها خطوط بيضاء كده اسمها بالمونري فاسكولار مارك البوردر عشان نواجه بقى نازل الستريت كده وكم من حاجتين بس اللفت بوردر لانه معوج في حاجات كتير اربع حاجات دول اثنين ودول اربعه الراي بوردر يا جماعه الحته اللي فوق دي سوبيرو بيناكيدا وبعد كده ده رايت اتريوم هنا سوبيرو بلاكيرا وبعد كده رايت اتريوم اللفت بوردر البقبيه دي اورتك ناكل يعني اسمها وبعد كده عندنا يا جماعه ده خلايا جوه كده اسمها الويست اوف ذا هارت الوسط بتاع القلب يعني ده تحتوي الباماري ارتري وتحتيها لفت اتريوم جزء طبعا من لفت اتريوم الفضا بقى يا جماعه المطروشه دي كلها هي عباره عن لفت فانتيكل لفت فانتيكل يبقى هنا السوبيرو بناكيبا ورايت اتريوم بس هنا عورتا وطلمان رئاتري ولفت اتريوم وده فرنك ثالث حاجه عايزين نعرفها خلينا مروه انا لو لسه المسافه دي سموه ايه؟ كاريتك ولكن هعرف عايز ايه مع حلمان اتوقع بس كاري هعرف اللي انا عايز انا كده فيه اللي انا لا كده فيه اللي انا لسه في الكيان اي ده هذا بقى كده كده انا كنت راحت انا بقول عندك ما زال عامل وقت الحال بتاع انا كده بتكلم في نفسي طب انا كده كده استفيد على حاجه كتير قوي انا مش كده انا كده كده مشخص حتى ايه حاجه اسمها شيرمان في المعرفه حاجه اسمها قرناوي بس لا مارتنز بعد الثالث هو ما طلع اربع حاجات بس طلع عليها الثالث كتير شمل الوضع طريق شمل الوضع يعني كل كده في القلب كده في القلب كان كده هيدا هو رايح ليك كده في القلب كده ورايح كده في القلب كده كل واحد من الاربعه دول يا جماعه هيفضل لما تنفذ يا احنا واحد ازاي كل شيء في الاربعه اما تفضل تراجع نفس ايه؟ ما تنساش اخر واحده رايحه كده يبقى انا حاجه واحده ادي جميع حاجه كل واحده كده رايحه كده كل واحده واحده ثلاثه كده وكل تراجع كل واحده كده ثلاثه واحده كده وكل واحده رايحه كده رايحه معاها رايحه كده أي حاجة كده بس يعني كده رأي ايه كان يبان ازاي ورأي ايه كان هنا فجيب هنا تانية مين كان حصل ايه ورأي ايه كان هنا ورأي مطارة شو ورأي ايه كان هنا بس شو طرف يرمي لك هذا اللي مبارش وظهر هو وظهر هو لأني كنت قاعد ايه كان هنا أطلع عنك لا يا ريت اجيب بقى اهو دي ترد ما كده كل ده عادي ثاني مش ده ايوه ده ليه ايه ده ده انا بقى معاك كده معاك ايوه بس يا كده قول لا ده قول لا لكن لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد من هذا الإنسان لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لكن لا يمكن عشان لو عليك ليه كان تفهمني بقى الجمله بتاعه ماشي بس هو بقى الكنترول يعني ايه بقى الكنترول يعني كده حطيت الخط الخارجي هو العدد بتاعك والخط الداخلي هو اللي انت لما تيجي عشان كده انا هجيب بقى اللي هي كان مايكه يبقى تفهم بقى عشان انا سايب حاجه شمال حاجه دي حاجه ورا شمال طب ليه كده ده يمين بقى الكنترول بس كده دي بس كده بس لازم أضرب هذا.